بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرية آل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فما زال الكلام موصولا حول ذكر مفاسد العشق. قال: فإن أول أسباب العشق الاستحسان، سواء تولد عن نظر أو سماع. يعني مبدأ العشق الاستحسان، أن تستحسن المعشوق أيا كان بقى هذا المعشوق، سواء كان مثلا إنسانا أو كان شيئا كالمال أو نوع أو كنوع معين من الأموال مثلا. يعني أول العشق الاستحسان، واضح الكلام على كل حال. فإن لم يقارنه طمع في الوصال وقارنه الإياس من ذلك، لم يحدث له العشق. فإن اقترن به الطمع فصرفه عن فكره ولم يشتغل قلبه به، لم يحدث له ذلك. فإن أطال مع ذلك الفكر في محاسن المعشوق وقارنه خوف ما هو أكبر عنده من لذة وصاله، إما خوف ديني كدخول النار وغضب الجبار واحتقاب الأوزار، وغلب هذا الخوف على ذلك الطمع، والفكر، لم يحدث له العشق. يعني يحصل أول ما يحصل الاستحسان. طيب، إذا كان مع الاستحسان يأس من الوصال، لم يسترسل مع ذلك الاستحسان، فلم يحدث إذن العشق. طيب، لا، ده في طمع في الوصال، لكن لما طمع في الوصال صرف هذا الطمع عن نفسه وعن فكره ولم يشغل قلبه بهذا الطمع أو هذا الوصال، كذلك لم يحدث له العشق. طيب، لا، ده أطال الفكر في محاسن المعشوق، لكن ثم خوف هو أكبر عنده من لذة الوصل. الخوف ده إما يكون خوف ديني كما يقول كدخول النار وغضب الجبار واحتقاب الأوزار، فغلب ذلك الخوف على ذلك الطمع، كذلك لم يحدث له العشق. فإن فاته هذا الخوف، الخوف الديني، فقارنه خوف دنيوي كخوف تلافي نفسه وماله وذهاب جاهه وسقوط مرتبته عند الناس وسقوطه من عين من يعز عليه، وغلب هذا الخوف لداعي العشق دفعه، يعني أيضا يعني دفع هذا الخوف داعي العشق. وكذلك إذا خاف من فوات محبوب هو أحب إليه وأنفع له من ذلك المعشوق، وقدم محبته على محبة المعشوق إن دفع عنه العشق. فإن انتفى ذلك كله أو غلبت محبة المعشوق لذلك، انجذب إليه القلب بكليته ومالت إليه النفس كل الميل. يبقى كأنه ينبهنا على معان إن حصلنا واحدا منها اندفع العشق. فإيه فلتراجع بقى، يعني مش عاوزين نعيد الكلام تاني. فإن قيل: قد ذكرتم آفات العشق ومضاره ومفاسده، فهل لا ذكرتم منافعه وفوائده التي من جملتها رقة الطبع وترويح النفس وخفتها وزوال ثقلها ورياضتها وحملها على مكارم الأخلاق من الشجاعة والكرم والمروءة ورقة الحاشية ولطف الجانب؟ وقد قيل ليحيى ابن معاذ الرازي: إن ابنك عاشق فلانة، فقال: الحمد لله الذي صيره إلى طبع الآدمي. وقال بعضهم: العشق داء أفئدة الكرام. وقال غيره: العشق لا يصلح إلا لذي مروءة ظاهرة وخليقة طاهرة، أو لذي لسان فاضل وإحسان كامل، أو لذي أدب بارع وحسب ناصع. وقال آخر: العشق يشجع جنان الجبان ويصفي ذهن الغبي ويسخي كف البخيل ويذل عزة الملوك ويسكن نوافر الأخلاق، وهو أنيس من لا أنيس له وجليس من لا جليس له. وقال آخر: العشق يزيل الأثقل. طبعا ننتبه يا جماعة أنه هنا هم لا يتكلمون عن العشق الذي يتولد منه محرمات. يعني العشق متصور في من ثم سبيل للظفر به، سبيل مباح كالزواج مثلا. وأيضا إن لم يظفر به في بطريق المباح فصرف قلبه عنه أو اجتهد في ألا يقترف إثما، فحينها يدخل العشق فيما لا يتك يعني لا يكلف المرء به. يعني واحد خلاص كان بلاؤه أن ألقي في قلبه حب فلانة أو حب شيء معين، فدفع ذلك غاية جهده ولم يقترف إثما، خلاص يعني هذا أدى ما عليه. خلاص يبقى أن يقال طبعا إن إحنا إيه نسد الثغور من الأول، هذا يقال طبعا، لكن يعني علشان بس إيه الكلام ينزل منزلته. وقال آخر: العشق يزيل الأثقال ويلطف الروح ويصفي كدر القلب ويجيب الارتياح لأفعال الكرام. سيهلك في الدنيا شفيق عليكم إذا غاله من حادث الحب غائله، كريم يميت السر حتى كأنه إذا استفهموه عن حديثك جاهله، يود بأن يمسي سقيما لعلها إذا سمعت عنه بشكوى تراسله، ويهتز للمعروف في طلب العلا لتحمد يوما عند ليلى شمائله. يعني بلاء والله. يعني كل ما يفعله في الدنيا فلأجل محبوبه ومعشوقه. يعني بيتين صعبين جدا. يود بأن يمسي سقيما، يعني بيتمنى انه بالليل يمرض. ليه؟ لعلها اذا سمعت عنه بشكوى تراسله. مسكين. ويهتز للمعروف في طلب العلا، عمال يجتهد علشان يبقى رقم واحد في كل حاجة. ليه؟ لتحمد يوما عند ليلى شمائله، عشان يعني واحد معدي كده ولا حاجة يقول قدام محبوبته ايه ده فلان ده ايه ده مفيش زيه، ده عمل وسوى يعني. ما قال: فالعشق يحمل على مكارم الأخلاق. وقال بعض الحكماء: العشق يروض النفس ويهذب الأخلاق، إظهاره طبعي وإضماره تكلفي. يعني إظهاره شيء الطبع يدعو إلى إظهار العشق، وإضماره هو ده اللي متعب، يعني لابد أن يتكلفه الإنسان. وقال آخر: من لم تبتهج نفسه بالصوت الشجي والوجه البهي فهو فاسد المزاج محتاج إلى علاج. وأنشدوا في ذلك: إذا أنت لم تعشق ولم تدري ما الهوى فأنت وعير في الفلاة سواء. وقال آخر: إذا أنت لم تعشق ولم تدري ما الهوى فكن حجرا من جانب الصخر جلمدا. وقال آخر: إذا أنت لم تعشق ولم تدري ما الهوى فقم واعتلف تبنا فأنت حمار. وقال آخر: إذا أنت لم تعشق ولم تدري ما الهوى فما لك في طيب الحياة نصيب. وقال بعض العشاق: أولو العفة والصيانة عفوا تشرفوا واعشقوا تظرفوا. بصوا يا جماعة، هنا ابن القيم، عشان ابن القيم طبعا عابد الناسك، قرينه أظن ابن مفلح إن لم أهم، قال كلاما فيه عجيب، يعني قال: ما رأينا في عبادته ولا في تنسكه كان آية في العبادة والتنسك. ومع ذلك عمال يقول لك ايه بعض فوائد العشق وبتاع، لكن انتبهوا بقى لهذا الكلام. قال بعض العشاق: اولو العفه والصيانه. شوفوا يا جماعه، يعني انسان خلاص ابتلي بهذا الامر. ده احنا الان مش بنحقق هو ليه ابتلي، يعني هل كان بنوع تقصير منه فابتلي، هل هو بلاؤه في الدنيا فابتلي، مش قضيتنا دلوقتي. لكنه لما ابتلي بالعشق كان ذا عفة وصيانة، يعني لم يحمله العشق إلى أن فعل الحرام. يعني لو قلنا العشق في القلب خلاص وهو ابتلي به وغصب عنه، لا يدفعه العشق إلى أنه يقترف حراما بقى بأي درجة من درجة أو بأي دركة من دركاته، عشان ما برضو ما يجيش في ذهن الإنسان أن الحرام مثلا هو الفاحشة عياذا بالله فقط. لا، الحرام دركات. ولذلك شوف ابن القيم بيصف هذا العاشق إن أولو عفة وصيانة، فقال: عفوا تشرفوا واعشقوا تظرفوا. وقيل لبعض العشاق: ما كنت تصنع لو ظفرت بمن تهوى؟ فقال: كنت أمتع طرفي بوجهي وأروح قلبي بذكره وحديثه، وأستر منه ما لا يحب كشفه، ولا أصير بقبح الفعل إلى ما ينقض عهده. ثم أنشد: أخلو به فأعف عنه تكرما، خوف الديانة لست من عشاقه، كالماء في يد صائم يلتذه ظمأ فيصبر على اللذيذ مذاقه. أو شوفوا يا جماعة ده اللي احنا بنقوله، بيقول أخلو به فأعف عنه تكرما، خوف الديانة لست من عشاقه. وبعدين بيضرب مثل جميل جدا، بيقول لك كالماء في يد صائم يلتذه، واحد صايم واقف ماسك الميه هيموت ويشرب، فيصبر عن لذيذ مذاقه، ليه؟ ديانة لله عز وجل. وقال إسحاق بن إبراهيم: أرواح العشاق عطرة لطيفة، وأبدانهم رقيقة خفيفة، نزهتهم المؤانسة، وكلامهم يحيي موات القلوب ويزيد في العقول، ولولا العشق والهوى لبطل نعيم الدنيا. وقال آخر: العشق للأرواح بمنزلة الغذاء للأبدان، إن تركته ضرك، وإن أكثرت منه قتلك. وفي ذلك قيل: خليلي إن الحب فيه لذاذة، وفيه شقاء دائم وكروب، على ذاك ما عيش يطيب بغيره، ولا عيش إلا بالحبيب يطيب، ولا خير في الدنيا بغير صبابة، ولا في نعيم ليس فيه حبيب. في المثل المصري، وإن كان طبعا يعني فيه مشاكل، إلا لو صرفنا لفظ الجنة إلى جنة في الدنيا، يعني عارفين المثل يقول لك إيه؟ الجنة من غير ناس ما تنداس. يعني طبعا لا، الجنة من غير ناس تنداس وكل حاجة، يعني لو جنة الآخرة تنداس ونص كمان يعني. إنما يعني هو مثل المقصود بيه إنه يعني المكان بسكانه مش بما فيه. وذكر الخرائطي عن أبي غسان قال: مر أبو بكر الصديق رضي الله عنه بجارية وهي تقول: وهويته من قبل قطع تمائمي، متمايسا مثل القضيب الناعم. فسألها: أحرة أنت أم مملوكة؟ قالت: بل مملوكة. فقال: من هواك؟ فتلكأت فأقسم عليها، فقالت: وأنا التي لعب الهوى بفؤادها، قتلت بحب محمد بن القاسم. وبالله أنت بتحب مين يعني؟ فتلكأت فأقسم عليها، لازم تقولي ده أبو بكر رضي الله عنه. فقالت: وأنا التي لعب الهوى بفؤادها، قتلت بحب محمد بن القاسم. فاشتراها من مولاها وبعث بها إلى محمد بن القاسم بن جعفر بن أبي طالب، وقال: هؤلاء فتن الرجال، وكم والله قد مات بهن كريم وعطب بهن سليم. يعني جمع بينها وبين من تحبون. قلت لكم قبل كده لم يرى للمحبوبين مثل الزواج. وقلت لكم قبل كده خليكوا بالذات اللي متعرض للدعوة، بالذات اللي معاه بقى شباب بيمركز معاهم بيربيهم بيعمل أي حاجة، ما يبقاش عنيف في الحتة دي. هو ده مبتلى زيه زي اللي عنده مرض في بدنه كده، فما تبقاش يعني مش انت والدنيا عليه خلاص. فيعني ايه، واحدة واحدة على الناس، وافهموا طبائع الناس وتعاملوا مع الناس. قد يكون في وقت الحزم مطلوب، لان ده هو اللي هينجع مع انسان، بس ينجع مع واحد ويقنط الاخر. فالحتة دي محتاجة حكمة جديدة جدا. ابو بكر رضي الله عنه شوفوا تصرفه، ويذكر ابن القيم، يعني ابن القيم هنا يستشهد بفعل أبي بكر رضي الله عنه. واحدة حبت واحد، خلاص ينفعوا خلاص يتجوزوا ونخلص. وجاءت عثمان بن عفان جارية تستدعي على رجل من الأنصار. طبعا يا جماعة احنا هنا مش بنجرئ الناس على فعل الحرام اللي في الآخر يحبوا بعض بيه، يعني مش بنجرئ الناس على الاختلاط ولا التساهل في أمور تجر إلى الحب والعشق. إحنا الكلام قبل شيء وبعد شيء آخر. يعني قبل نقعد نديك على دماغك ونقول لك ما تختلطش وما تسلمش وما تروحش وما تجيش وقفل على نفسك خلاص وقع البلاء، محتاج حكمة بقى في التصرف، ومحتاج لين، ومحتاج واحدة واحدة على المبتلى لغاية ما إيه ناخد بإيديه ويتعافى. يعني الكلام قبل غير الكلام بعد. جاءت عثمان بن عفان جارية تستدعي على رجل من الأنصار، فقال لها تستدعي يعني إيه، بتستعدي عليه يعني كأنه عمل شيء. فقال عثمان ما قصتك؟ فقالت كلفت يا أمير المؤمنين بابن أخي، يعني حبة ابن أخوه، فما أنفك أراعيه. فقال له عثمان إما أن تهبها، هي كانت جارية أما وحبة ابن أخوه، وكانت أما عند هذا الرجل اللي هي جاية تستدعيان. فقال عثمان إما أن تهبها لابن أخيك أو أعطيك ثمنها من مالي. فقال أشهدك يا أمير المؤمنين أنها له. يعني خلاص هنسيب الناس تعمل حرام يعني؟ شوفوا عثمان يا جماعة، قال له عاوز تهبها لابن أخوك ماشي، مش عاوز ونفسك مش قابلة ده، أنا هديك فلوسها من مالي عشان هو يهبها لإيه، لابن أخيه. فقال خلاص هي له، ونحن لا ننكر فساد العشق الذي متعلقه فعل الفاحشة بالمعشوق. ابن القيم بقى بيتكلم، وإنما الكلام في العشق العفيف من الرجل الظريف الذي يأبى له دينه وعفته ومروءته أن يفسد ما بينه وبين الله وما بينه وبين معشوقه بالحرام، وهذا كعشق السلف الكرام والأئمة الأعلام. فهذا عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود أحد الفقهاء السبعة، عشق حتى اشتهر أمره ولم ينكر عليه، وعد ظالما من لامه. افهموا يا جماعة بقى، افهموا، هذا بلاء، هذا بلاء. فإذا عافاك الله فاحمده سبحانه وتعالى، ولا تنظر إلى غيرك ممن ابتلي بهذا البلاء نظرة استحقار أو نظرة استهجان ما لم يقترف إثما. إحنا بنتكلم على ناس، واحد من الفقهاء السبعة وابتلي بهذا البلاء واشتهر به. الشهرة بيه يعني إيه؟ مش ماشي عاكس في الستات، مش كده، ابتلي إنه بيعشق امرأة معينة، بلاء خلاص ابتلي به خلاص. لكن هل هذا أخرجه إلى نوع حرام؟ لا، ده ننتبه بقى للكلام ده. بل ابن القيم بيقول إيه؟ وعد ظالما من لامه. يقول ابن القيم ومن شعره كتمت الهوى حتى أضر بك الكتم، ولامك أقوام ولومهم ظلم، فنم عليك الكاشحون وقلبهم وقبلهم عفوا فلما عليك الكاشحون، اللي هم اللي بيعرضوا عنه، الكشح اللي هو جنب الصدر كده او الضلوع، فايه الكاشح كما جاء في الحديث اللي هو ايه بيعرض عنك بوجهه يعني، فنم عليك يعني كلمه بالنميمة يعني، فنم عليك الكاشحون وقبلهم عليك الهوى قد نم لو ينفع الكتم، فأصبحت كالنهدي إذ مات حسرة على إثر هند، أو كمن شفه سقم، تجنبت إتيان الحبيب تأثما، ألا إن هجران الحبيب هو الإثم. يعني بيقول ما بتروحش لحبيبك تأثما عشان لا تقع في الإثم، فذق هجرها قد كنت تزعم أنه رشاد، ألا يا ربما كذب الزعم. وهذا عمر بن عبد العزيز عشقه لجارية فاطمة بنت عبد الملك ابن مروان امرأته مشهور. يعني ايه بقى؟ وهذا عمر بن العزيز عشقه لجارية فاطمة امرأته فاطمة، يعني بيقول عشقه لجارية فاطمة بنت عبد الملك ابن مروان امرأته مشهور، وكانت جارية بارعة الجمال، وكان معجبا بها، وكان يطلبها من امرأته ويحرص على أن تهبها له فتأبى، ولم تزل الجارية في نفس عمر. فلما استخلف أمرت فاطمة بالجارية فأصلحت، وكانت مثلا في حسنها وجمالها، ثم دخلت على عمر وقالت يا أمير المؤمنين إنك كنت معجبا بجاريتي فلانة وسألتنيها فأبيت عليك، والآن فقد طابت نفسي لك بها. فلما قالت له ذلك استبان الفرح في وجهه وقال عجلي بها علي. فلما أدخلتها عليه ازداد بها عجبا، وقال لها ألقي ثيابك، ففعلت. ثم قال لها على رسلك، أخبريني لمن كنت ومن أين صرت لفاطمة؟ فقالت أغرم الحداد عاملا له بالكوفة مالا، وكنت في رقيق ذلك العامل فأخذني وبعث بي إلى عبد الملك فوهبني لفاطمة. قال وما فعل ذلك العامل؟ قالت هلك. قال وهل ترك ولدا؟ قالت نعم. قال فما حالهم؟ قالت سيئة. فقال شدي عليك ثيابك واذهبي إلى مكانك. ثم كتب إلى عامله على العراق أن ابعث إلى فلان ابن فلان على البريد. فلما قدم قال له ارفع إلي جميع ما غرمه الحداد لأبيك. فلم يرفع إليه شيئا إلا دفعه إليه. ثم أمر بالجارية فدفعت إليه، ثم قال له إياك وإياه، فلعل أباك كان ألم بها. فقال الغلام هي لك يا أمير المؤمنين. قال لا حاجة لي بها. قال فابتعها مني. قال لست إذا ممن نهى النفس عن الهوى. فلما عزم الفتى على الانصراف بها قالت أين وجدك بي يا أمير المؤمنين؟ يعني فين حبك بقى؟ قال على حاله ولقد زاد. ولم تزل الجارية في نفس عمر حتى مات رحمه الله. وهذا أبو بكر محمد بن داود الظاهري، العالم المشهور في فنون العلم. طبعا ابن داود الظاهري مشهور، كلكم طبعا عارفين ابن داود الظاهري صح؟ شارع في مدينة نصر. لا طبعا علم، علم من أعلام الفقه الظاهري. في فنون العلم من الفقه والحديث والتفسير والأدب، وله قول في الفقه، وهو من أكابر العلماء، وعشقه مشهور. يعني مش بس عاشقة، لا ده عشقه مشهور كمان. قال نفطاويه دخلت عليه في مرضه الذي مات فيه، فقلت كيف تجدك؟ فقال حب من تعلم، كأني معروف بيحب مين يعني، حب من تعلم أورثني ما ترى. يعني كأنه وصل إلى يعني أن مات حبا. فقلت وما يمنعك من الاستمتاع به مع القدرة عليه؟ فقال الاستمتاع على وجهين، أحدهما النظر المباح، والآخر اللذة المحظورة. فأما النظر المباح فهو الذي أورثني ما ترى، وأما اللذة المحظورة فمنعني منها ما حدثني أبي، حدثنا سويد بن سعيد، حدثنا علي بن مسهر عن أبي يحيى القتات، عن مجاهد، عن ابن عباس يرفعه، من عشق وكتم وعف وصبر غفر الله له وأدخله الجنة. شو يا جماعة، عاوزين بس نقف مع حتة هنا، انه بيقول له الاستمتاع على وجهين، احدهما او احدهما تمشي كده وكده، النظر المباح. وبعدين رجع قال له اما النظر المباح فهو الذي اورثني ما ترى. يبقى ده ابن داود الظاهري ماشي، ما اخطاش، ما عملش يعني، كانه وقعت عينه مره مثلا نظر مباح، اللي هي لك الاولى وليست لك الثانيه مثلا، يعني انا مش عارف قصته يعني، لكن لعله ده حدث، فكان بلاؤه في ذلك خلاص. يعني هذا قضاء الله عز وجل، كان بلاؤه في ذلك. وأورثه إيه بقى؟ أن مرض ومات رحمه الله، لكنه عف، وعف لحديث يرويه بسنده، من عشق وكتم وعف وصبر غفر الله له وأدخله الجنة. ثم أنشد انظر إلى السحر يجري في لواحظه، وانظر إلى دعج في طرفه الساجي، وانظر إلى شعرات فوق عارضه كأنهن نمال دب في عاجي. ثم أنشد ما لهم أنكروا سوادا بخديه، ولا ينكرون ورد الغصون، إن يكن عيب خده بدد الشعر فعيب العيون شعر الجفون. فقلت له نفيت القياس في الفقه وأثبته في الشعر. طبعا الظاهرية ينفون القياس كأصل من أصول الاستدلال، فبيقولوا نفيت القياس في الفقه وأثبته في الشعر. فقال غلبة الوجد وملكة النفس دعوا إليه، ثم مات من ليلته رحمه الله. قال وبسبب معشوقه صنف كتاب الزهرة، ومن كلامه فيه من يأس ممن يهواه ولم يمت من وقته سلاه، وذلك سلاه يعني نسيه، وذلك أن أول روعات اليأس تأتي القلب وهو غير مستعد لها، فأما الثانية فتأتي القلب وقد وطأته لها الروعات الأولى. هو عاوز يقول لك إيه؟ من كلام ابن داود الظاهري في كتاب، ألف كتاب مخصوص علشان المرأة اللي بيحبها، سماه الزهرة. فكان فيه من يئس ممن يهواه ولم يمت من وقته سلاه، يعني بيقول اللي ييأس تماما من معشوقه حاجة من اثنين، يا يموت وهو مات رحمه الله، يا يموت يعني هو مرض، مرض بذلك ومات. انت متخيل يا جماعة كان الحب شكله ايه؟ عشان انت تيجي النهارده تقول انا مش قادر امسك نفسي، ده مات من حبه. بيقول لك بقى اللي ما يموتش هينسى بعد شوية. ليه؟ ذلك أن أول روعات اليأس تأتي القلب وهو غير مستعد له. يعني أول اليأس ما يجي لك بيبقى القلب مش مستعد، فلو مت فممكن تموت يعني. إنما لو عديت الأزمة دي فالأزمة التانية بتجي لك والقلب كان خلاص بقى وطأ نفسه إنه مفيش وصال يعني. ده اللي عاوز يقوله. والتقى هو وأبو العباس ابن سريج في مجلس أبي الحسن علي بن عيسى الوزير، فتناظرا في مسألة من الإيلاء، مسألة في الفقه يعني. فقال له ابن سريج: أنت بأن تقول من دامت لحظاته كثرت حسراته، أحذق منك بالكلام على الفقه. فقال: لئن كان ذلك فإني أقول أنزه في روض المحاسن مقلتي، وأمنع نفسي أن تنال محرمة، هو يا جماعة، وأمنع نفسي أن تنال محرمة، وأحمل من ثقل الهوى ما لو أنه يصب على الصخر الأصم تهدم. وهذا جربه العشاق، إن فعلا ثقل الهوى شديد. وينطق طرفي عن مترجم خاطري، فلولا اختلاسي رده لتكلم. رأيت الهوى دعوى من الناس كلهم، فلست أرى ودا صحيحا مسلما. فقال له أبو العباس بن سريج: بما تفخر علي؟ ولو شئت قلت: ومطاعم كالشهد في نغماته، قد بت أمنعه لذيذ سناته، ظنا به وبحسنه وحديثه، وأنزه اللحظات في وجناته، حتى إذا ما الصبح لاح عموده ولا بخاتم ربه وبراته. فقال أبو بكر: يحفظ عليه الوزير ما أقر به حتى يقيم شاهدين على أنه ولي بخاتم ربه وبراءته. فقال ابن سريج: يلزمني في هذا ما يلزمك في قولك، ونزه في روض المحاسن مقلتي، وأمنع نفسي أن تنال محرمة. فضحك الوزير فقال: لقد جمعتما لطفا وظرف. ذكر ذلك أبو بكر الخطيب في تاريخه. وجاءته يوما فتيا مضمونها: يا ابن داود، يا فقيه العراق، أفتنا في قواتل الأحداق، هل عليها بما أتت من جناح، أم حلال لها دم العشاق؟ بيقول له: يا ابن داود، يا فقيه العراقي، أفتنا في قواتل الأحداق اللي بتقتل بعينيها. هل مش بتحسد يعني؟ لا، يعني إذا نظر الرجل في عينها مات. ده اللي عاوز يقوله يعني. فتكون قتلته بعينيها. هل عليها بما أتت من جناح، أم حلال لها دم العشاق؟ فكتب الجواب تحت البيتين بخطه: عندي جواب مسائل العشاق، فاسمعه من قرح الحشا مشتاق. لما سألت عن الهوى هيجتني، وأرقت دمعا لم يكن بمراقي. إن كان معشوق يعذب عاشقا، كان المعذب أنعم العشاق. قال صاحب كتاب منازل الأحباب شهاب الدين محمود بن سلمان ابن فهد صاحب الإنشاء قال: وقلت في جواب البيتين على وزنهما مجيبا للسائل، يعني بيجاوب هو جواب تاني غير جواب ابن داود الظاهري: قل لمن جاء سائلا عن لحاظ، هن يلعبن في دم العشاق، ما على السيف في الورى من جناح، إن سنى الحد من دم مهراق. وسيوف اللحاظ أولى بأن تصفح عما جنت على العشاق. إنما كل من قتلنا شهيد، ولهذا يفنى ضنا وهو باقي. ونظير ذلك فتوى وردت على شيخ أبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني شيخ الحنابلة في وقته: قل للإمام أبي الخطاب مسألة جاءت إليك، وما خلق سواك لها، ماذا على رجل رام الصلاة فمذ لاحت لخاطره ذات الجمال لها. لها يعني من اللهو، يعني لها عن الصلاة، لها ده السؤال. ماذا على رجل رام الصلاة، قصد الصلاة، فمذ لاحت لخاطره ذات الجمال لها، يعني لها عن الصلاة. فأجابه تحت سؤاله أبو الخطاب بقى، ومن أئمة الحنابلة طبعا، قل للأديب الذي وافى بمسألة سرت فؤادي لما أن أصخت لها، إن الذي فتنته عن عبادته خريدة ذات حسن فانثنى ولها، إن تاب ثم قضى عنه عبادته فرحمة الله تغشى من عصى ولها. وقال عبد الله بن معمر القيسي: حججت سنة ثم دخلت مسجد المدينة لزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين أنا جالس ذات ليلة بين القبر والمنبر إذ سمعت أنينا فأصغيت إليه، فإذا هو يقول: أشجاك نوح حمائم السدر، فأهجن منك بلابل الصدر، أم عز نومك ذكر غانية أهدت إليك وساوس الفكر، يا ليلة طالت على دنف يشكو السهاد وقلة الصبر، أسلمت من يهوى لحر جوى متوقد كتوقد الجمر، فالبدر يشهد أنني كلف مغرا بحب شبيهة البدر، ما كنت أحسبني أهيم بها حتى بليت وكنت لا أدري. ثم انقطع الصوت فلم أدري من أين جاء، وإذا به قد أعاد البكاء والأنين، ثم أنشد: أشجاك من ريا خيال زائر، والليل مسود الذوائب عاكر، واعتاد مهجتك الهوى برسيسه، واهتاج مقلتك الخيال الزائر، ناديت ريا والظلام كأنه يم تلاطم فيه موج زاخر، والبدر يسري في السماء كأنه ملك ترجل والنجوم عساكر، وترى به الجوزاء ترقص في الدجى رقص الحبيب علاه سكر ظاهر، يا ليل طلت على محب ما له إلا الصباح مساعد ومؤازر، فأجابني مدحت فأنفك واعلما أن الهوى لهو الهوان الحاضر. قال: وكنت ذهبت عند ابتدائه بالأبيات فلم ينتهي إلا وأنا عنده، فرأيت شابا مقتبلا شبابه قد خرق الدمع في خده خرقين، فسلمت عليه فقال: اجلس، من أنت؟ فقلت: عبد الله ابن معمر القيسي. قال: ألك حاجة؟ قلت: نعم، كنت جالسا في الروضة فما راعني إلا صوتك، فبنفسي أفديك، ما الذي تجد؟ فقال: أنا عتبة بن الحباب ابن المنذر بن الجموح الأنصاري، غدوت يوما إلى مسجد الأحزاب فصليت فيه ثم اعتزلت غير بعيد، فإذا بنسوة قد أقبلن يتهادين مثل القطا، وفي وسطهن جارية بديعة الجمال كاملة الملاحة، فوقفت علي وقالت: يا عتبة، ما تقول في وصل من يطلب وصلك؟ ثم تركتني وذهبت، فلم أسمع لها خبرا ولا قفوت لها أثرا، وأنا حيران أنتقل من مكان إلى مكان. ثم صرخ وأكب مغشيا عليه، ثم أفاق كأنما صبغت وجنتاه بورس، ثم أنشأ يقول: أراكم بقلبي من بلاد بعيدة، فيا هل تروني بالفؤاد على بعدي، فؤادي وطرفي يأسفان عليكم، وعندكم روحي وذكركم عندي، ولست ألذ العيش حتى أراكم، ولو كنت في الفردوس في جنة الخلد. فقلت: يا ابن أخي، تب إلى ربك واستغفر من ذنبك، فبين يديك هول المطلع. فقال: ما أنا بسال حتى يؤوب القارضان، ولم أزل معه إلى أن طلع الصبح. فقلت: قم بنا إلى مسجد الأحزاب فلعل الله أن يكشف كربتك. قال: أرجو ذلك إن شاء الله ببركة طلعتك. فذهبنا حتى أتينا مسجد الأحزاب، فسمعته يقول: يا للرجال ليوم الأربعاء أما ينفك يحدث لي بعد النهى طربا، ما إن يزال غزال منه يقلقني، يأتي إلى مسجد الأحزاب منتقبا، يخبر الناس أن الأجر همته، وما أتى طالبا للأجر محتسبا، لو كان يبغي ثوابا ما أتى صلفا مضمخا بفتيت المسك مخطضبا.

فأتيت القبر فإذا عليه شجرة عليها عصائب حمر وصفر، فقلت لأرباب المنزل ما يقال لهذه الشجرة؟ قالوا شجرة العروسين. يعني كأن الجهل باد في يعني في هؤلاء القوم، فإيه يعني يفعلوا بعض الشركيات، يروحوا على الشجرة دي يعملوا عليها العصائب يعني. يعني فقال طب انتوا ليه بتعملوا كده؟ هو الحتة دي بتقولوا عليها ايه؟ قالوا مسمينا شجرة العروسين. ولو لم يكن في العشق، هنقف هنا يعني. بس يا جماعة المعنى اللي عاوز اقوله برضو في هذه القصة، شوفوا رأفة يعني، رأفة ورحمة هؤلاء بالعاشق. يعني ازاي يجتهدوا الراجل ده يعني. الاول كان رايح يقول له اتق الله وفي بين يديك كذا وكذا، لا فعلا مبتلى ابتلاء شديد. فده مش وقت بقى الكلام ده خلاص يعني، هو كان ده بداية الحوار معاه لو تفتكروا. قال له لا طب تعالى بقى نشوف حل بقى، هي فين؟ ويروحوا مسجد الأحزاب وبعدين ما يلاقيهاش، وتيجي النساء طب هي فين؟ دي في السماوة. يقوم راجع لقومه عشان يسافروا، عشان قطاع الطريق والسفر محتاج ناس، يقوموا يوافقوه على ده، وكان راصد مال فيبذلوا لهذا الرجل، ويروحوا السماوة وواحد تاني يشيل عنه المهر الكبير. يعني انا مش بقول نعمل، يعني مش بقول تعمل ده، بس اقل شيء ترحم من ابتلي بهذا. ماشي، ونقف هنا، طولنا بقى النهارده. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.